آية عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا استطراد من المؤلف في أسباب الشرك في العبادة، وإلا فكلامه في الأصل في الشرك في الإلهية في الربوبية، وذكر أن الشرك في الإلهية وهو أكثر ما وقع في الأمم في شركهم، وذكر شرك الهند لأنها أمة عظيمة، وشرك الترك، والترك يشمل الصين ويشمل أواسط آسيا ويشمل عموم العجم، وشرك البربر، والبربر هي القبائل المنتشرة في أواسط أفريقيا في صحرائها، حتى دخل معهم من دخل من العرب، وإلا فالبربر ليسوا عربا وإنما من قبائل العجم. فإن أسباب الشرك فيهم هي ثلاثة أسباب، أولها ما أشار إليه بأنهم اعتقدوا أن هذه تماثيل قوم صالحين، سواء كانوا أنبياء أو أولياء أو غيرهم، وأن هذه التماثيل التي هي رموز لهؤلاء الصالحين لما اعتقدوا مكانها وقربها إلى الله جل وعلا توجهوا إليها وصرفوا لها العبادة. وأشهر ما فيه تفسير آية نوح بقول الله جل وعلا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، فإنه الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري أنه قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، أي على التوحيد، ثم إن هؤلاء الصالحين 5 المنوه بأعيانهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ماتوا في وقت مقارب، فوجد عليهم قومهم وجدا عظيما، فجاء الشيطان مسوغا لهم فقال صوروا لهم تصاوير أي تماثيل وانشروها في مجالسكم، فإذا رأيتموها ذكرتم ما كانوا فيه من العبادة فاجتهدتم فيها، ففعلوا ذلك، فذهب ذلك الجيل وجاء جيل آخر، فقال الشيطان لهم موسوسا و محرفا إن آباءكم لم يصوروا هذه التصاوير إلا أنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله ويدعون الله بها، فدعيت من دون الله واستشفع بها من دون الله فوقع الشرك، فبعث الله أول رسله نوحا عليه السلام. هذه التماثيل اندثرت بعد الطوفان، وكان من جراء ذلك أنها بعثت شيئا فشيئا، إن كان برسومها أو كان بأشباهها، والشيطان أخذ على نفسه العهد أن يضل بني آدم وأن يكون معه في جهنم، ولا يتأتى ذلك في تحقيق مراد الشيطان إلا بالشرك والكفر بالله، ولهذا استغل هذه المظاهر عند الناس. قوم نوح وجدوا على قومهم، فرتب الشيطان هذا الترتيب الماكر الخبيث، ولم يرد ذلك الجيل، وإنما أراد جيلا آخر يأتي بعدهم، كما يقال الآن الشيطان يطبخ على نار هادئة. انتشار هذه الأصنام في الجزيرة سببه رجل يحب الرئاسة والإمارة والسيادة، وهو عمرو بن لحي الخزاعي في وقت سيادة خزاعة على الحرم. فجاءه الشيطان لما رأى هذا الاندفاع في نفسه، قال إيه عمرا إيتي جدة في ساحل البحر وسيفه، فابعث فيه يحفر تجد أصناما معدة، فادعو إليها تجب تسد بين العرب. وقد جاء أيضا بأصنام أخرى رآها في بلاد الشام فبعثها بين العرب، لأن العرب يعظمون الحرم وأهله. يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، أي أمعاءه، فإنه أول من غير الحنيفية وأول من سيب السوائب. إذن أول أسباب الشرك بالله اعتقاد هذه التماثيل أنها لصالحين ولأنبياء، وأن لهم عند الله هذه المنزلة، فجعلوا بينهم وبين الله وسائط وشفعاء. نعم. أحسن الله عليك. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. نعم. ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته. نعم. ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. هذا السبب الثاني من أسباب وجود الشرك في العبادة، وهي الصور والتماثيل، ومنها القبور. فهذه الصور والتماثيل عظم الشارع خطرها، لأنها من وسائل الشرك بالله بشرك التعظيم. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. نعم. وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر له من حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم أنه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. هذه الأحاديث الثلاثة دلت على السبب الثالث من أسباب الشرك في العبادة، وهو الغلو في قبور ومقامات الصالحين. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بثلاث، وفي رواية بخمس مرض موته، وقد طرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى. لماذا لعنهم؟ ذكر الجملة التي بعدها المعلة للعنهم، فقال: اتخذ القبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: ولولا هذا النهي والتعظيم فيه لأبرز قبره، أي جعل قبره في مكان بارز، غير أنه خشي، أي خشي الصحابة أن يتخذ مسجدا. وفي هذا الدلالة على أن من أسباب الشرك بالله الغلو في القبور، ومنها اتخاذها مساجد. واتخاذ القبور مساجد له حالتان: الأولى أن يبني المسجد على الضريح وعلى القبر، فيكون مقصد الناس لصاحب الضريح وإن صلوا فيه لله. وهذا كما سبق، إذا صلوا لله شرك أصغر مع أن الصلاة فيه باطلة، وإذا صلوا ودعوا صاحب الضريح فهذا الشرك الأكبر. الصورة الثانية أن يبنى المسجد ثم يدفن فيه هذا الصالح الولي النبي، فالمسجد هو الأسبق والقبر هو اللاحق، وهذا أيضا داخل في عموم اللعنة. قال والفرق بين الحالتين أنه إذا كان المسجد الذي بني على الضريح وجب هدم المسجد، وإذا كان الضريح الأسبق وبني المسجد عليه وجب نبش هذا الضريح ونقله عن هذا المسجد، على أنه إذا اشتهر عند الناس في أجيال متتابعة أن هذا المسجد لفلان لأن فيه ضريحة، لو نبش هذا الضريح بقاء هذا الاعتقاد باشتهاره وتقادم الناس عليه يبقي هذه الوسيلة من وسائل الشرك. ولهذا في مثل هذه الحالة يهدم المسجد وينقل الضريح، فنقل الضريح لأنه هو الطارئ اللاحق لهذا المسجد، وهدم المسجد قياسا على هدم مسجد الضرار، وهدم مسجد الضرار إنما كان إرصادا لمن حارب الله ورسوله وإضرارا بالمؤمنين، وأعظم الضرر من ذلك كله هو الشرك بالله جل وعلا. هذا متى؟ إذا تقادم هذا الضريح وهذا المقام المسجد الفلاني لمسجد السيد الفلاني مضى عليه أجيال، لو نقل الضريح بقي هذا في أذهانهم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن أم سلمة وأم حبيبة، أم سلمة ما اسمها؟ ها؟ من هي أم سلمة؟ هند بنت أبي أمية مشهورة بكنيتها، أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان، وكانتا ممن هاجرتا إلى الحبشة مع زوجيهما، ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من التصاوير. ما التصاوير؟ التماثيل، تصاوير هنا بمعنى التماثيل. فقال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أي تلك التماثيل، أولئك شرار الخلق عند الله، أي بهذه الوسائل التي هي من وسائل وقوع الشرك. والتصاوير كما في حديث أبي الهياج الأسدي وهو حسين الكوفي وهو حيان بن حسين الكوفي أن علي رضي الله عنه قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي وصية رسول الله لعلي قد بعثه لليمن، ألا تدع قبرا مشرفا مرتفعا إلا سويته، لأن رفع القبور من أسباب الغلو فيها وتعظيمها الذي يستطيل بأهله إلى أن يوقعهم في الشرك بها مع الله، ولم يجز من رفع القبور إلا أن ترفع قدر كم؟ قدر الشبر، وذلك لتصان ولا تهان ولا توطى. وما زاد عن ذلك فينهى عنه، وأن لا تدع صورة إلا طمستها. ما الصورة؟ الصورة تشمل في الأحاديث ثلاثة أنواع بالإجماع على أمرين، وهي التماثيل المنحوتات سواء طابقت المصور عليه 100% أو طابقته بالتقريب، قاربته بالتقريب، فهذه بالإجماع التماثيل المنحوتات محرمة إذا كانت لماذا؟ لمخلوق حي، إنس أو جني أو حيوان. النوع الثاني التصوير بالتشكيل باليد، بالرسم باليد، وهذه أيضا محرمة بالإجماع، داخلة في هذا المعنى. وإن تسمى في هذا الزمان تسمى أهله بالفنانين والتشكيليين وما إلى ذلك، فالاصطلاحات والتسميات لا تغير من الحقائق الشرعية شيئا. ومر علينا قاعدة شيخ الإسلام أن الحقائق اللفظية، أن الاصطلاحات اللفظية لا تغير المعاني الشرعية. لم يجز من التشكيل باليد إلا ما يسمى بتصوير ورسم المجرمين، وهذه إنما أجيزت للضرورة لا لذات التصوير، للضرورة لكشف المجرمين، وذلك بأن يصف الواصف صاحب الجناية والخربة فيتخيلها في ذهنه الراسم فيرسم لها رسما تقريبيا، هذا أجيز لهذه الحاجة، لهذه الضرورة بقدرها. فالتصوير باليد تشكيلا أو بالنحت نحتا كلاهما بالإجماع من التصوير المحرم. النوع الثالث التصوير عبر الوسائط الآلية، سواء التصوير الضوئي أو الفوتوغرافي أو الآن التصوير الديجيتال الرقمي عبر الوسائط، وهذه مما اختلف فيها العلماء المعاصرون، فمنهم من جعلها تصويرا فأجرى عليها حكمها، ومنهم من جعلها عكسا للظل ولم يجعلها من التصوير، ومن جعلها عكسا من العلماء من مشايخنا كشيخنا الشيخ محمد أنها عكس للظل كما المرآة تعكس صورة من ينظر فيها، لم يجز الاحتفاظ بما فيها إلا للحاجة، أما للذكرى أو للإذاعة بغير فائدة فتبقى على حرمتها. وعلى هذا يتنزل الآن تصوير الضوئي إن كان للأوراق الثبوتية، جوازات، بطاقات مدنية، وما جرى مجراها فجاز لهذه الحاجة، وكذلك التصوير لأجل نشر العلم أو إثبات الجرائم أو التحذير من المخربين فجاز لهذا المعنى، وما كان لغير غرض صحيح فإنه لا يصح به. وهذا الذي عليه الفتوى وهو القول الصحيح في مثل هذا أو ما سيأتي في مستقبل من أنواع الآلات، سواء التصوير في البعد الثلاثي أو المحاكي للواقع، فالحكم في هذا كله هو جار على هذه القاعدة. فالتصاوير من أسباب الشرك، الغلو في القبور من أسباب الشرك، ومجموع ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في المنهيات المتعلقة في القبور عددتها فنافت على 20 نهيا، دل على أن تعظيم القبور بغير ما عظمت به أنه من وسائل الشرك بها، قد لا يكون الشرك فيها آني لكن الشرك فيها يكون في المستقبل. والصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم فجعوا بموته أيما فجيعة طاشت عقولهم، ورسخ في هذا الموقف من رسخه الله كالصديق، اختلفوا أين يدفنونه، فقال بعضهم ندفنه عند المنبر، أين منبره؟ في مسجده بين المنبر وبين المحراب، فقال بعضهم بل نظهره إلى البقيع، وقال بل بعضهم بل نجعله في مكان بارز. وهم في هذا الاختلاف جاءهم الصديق رضي الله عنه بالمخرج وبالسنة وبالوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يموت إلا ويدفن حيث يموت. فرفع جسده الطاهر عليه الصلاة والسلام وغسل وحفروا تحت سريره، فكان هذا موضع قبره، فلم يدفن أين؟ في المسجد، ولم يدفن في عند المنبر، ولم يدفن في البقيع، وإنما دفن حيث مات في حجرة عائشة رضي الله عنها وهي مجاورة للمسجد. وهذه هي السنة وهو الحق. وبهذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم لما جاءهم الصديق بهذا الخبر. المقصود أن السبب الثالث من أسباب انتشار الشرك هو الغلو في القبور، قبور الصالحين. وفيها حديث جندب بن عبد الله البجلي أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس ليالي: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ومعلوم أن المحتضر يكون في أشد ما يكون نصحا وتخويفا وشفقة على من ينصحه، فنصحنا عليه الصلاة والسلام هذه النصيحة التي للأسف الشديد هي من أعظم ما تجاوزته أمته في القرون المتأخرة. فاتخذت القبور مساجد، قبور الصالحين، قبور الأنبياء، قبور من يعتقد فيهم الصلاح، وبعضهم لا صلاح ولا فلاح، فبنوا عليها المقامات والقباب والأضرحة، بل وبنوا عليها المساجد، وأصبحوا يعتقدون أن الصلاة عندها وفيها وإليها لها مزية. وهذه الرزية والمصيبة في بناء القباب والأضرحة على القبور أو بناء المساجد عليها أو دفن الصالحين في المساجد هي أعظم ما بلي به المسلمون في العصور المتأخرة. أشد ما بلي به المسلمون هو هذا، حتى أنه أشد من تسلط أعدائهم عليه، لأن أثر هذه البدعة النكرة وهذه الصنيعة الشنعة هو الشرك بالله جل وعلا. بقيت مسألتان: الأولى، ما الفرق بين الصنم والوثن؟ الصنم ما صور، أي نحت على هيئة مخلوق حي، إنسي أو جني أو طائر أو حيوان، يسمى صنم. أما الوثن فهو أعم، ما عبد سواء على هيئة صورة مخلوق أو على غير هيئة مخلوق من الأحياء. فمن عبد حجرا وثن، عبد قبرا هذا القبر وثن، الشجر وثن إذا عبدت، الشمس والقمر إذا عبدتا فهي وثن. المسألة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه: اللهم لا تجعل قبري إيش؟ وثنا يعبد. الوثن أعم من الصنم، لأن الوثن ليس على صورة مخلوق. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، استجاب الله لدعائه. ولهذا لما تجاوز الخليفة الإموي الوليد بن عبد الملك فأدخل الحجرات في محيط بناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لما وسعه في آخر المئة الأولى، انتقده التابعون، وكان والي المدينة وقتئذ عمر بن عبد العزيز، والوالي أقل من الخليفة، فجعل عمر على حجرات النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة جدر: الجدار الأول جدار حجرة عائشة، جدارا آخر جدار باقي الحجرات، ثم جعل عليها جدارا ثالثا يمنع من الوصول إلى قبر النبي وقبر صاحبيه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه، دعاء من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. فإذا شبه عليكم مشبه أو لبس عليكم ملبس وقال: لماذا تحرمون أن نجعل قبور الصالحين في المساجد؟ فإن نبينا عليه الصلاة والسلام وصاحبيه قبورهم في المسجد. نقول كذبت وافتريت على رسول الله وعلى صاحبيه، فليس قبر النبي ولا قبر صاحبيه في المسجد، وإنما هي في حجرة عائشة، وحجرة عائشة خارج المسجد. ثم إن الوليد بن عبد الملك لما أدخل الحجرات في محيط بناء المسجد عزلها أهل العلم، فعزلها من؟ عمر بن عبد العزيز، فهي خارج المسجد حقيقة، فليس فيها مستمسك لما تسوغه من لما تسوغونه من بناء القبور على من بناء المساجد على القبور أو دفن الصالحين في المساجد. هذا من جهة. من جهة أخرى، ما تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام من اللعن والتحذير والتشديد في مثل هذا. إذن كم سبب الآن من أسباب الشرك؟ ذكرنا ثلاثة، أو ذكر الشارح ثلاثة. الرابع: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. نعم، من أسباب الشرك عبادة الكواكب والنجوم وبناء الهياكل لها. هذا وإن لم يكن سببا منتشرا، لكنه موجود من أسباب الشرك في بني آدم. ومن هذا الباب شرك قوم إبراهيم من صابئة حران. الصابئة صابئتان، صابئة حران عباد الهياكل المنصوبة على هذه الكواكب والنجوم ومساراتها، اعتقدوا فيها فنصبوا لها الهياكل التي هي رموز عن هذه النجوم والكواكب. النوع الثاني صابئة مندى، قال لهم الصابئة المندائية، وهؤلاء لهم شبهة كتاب، اعتقدوا نبوة يحيى ابن زكريا ولم يتخذوا الهياكل، فهؤلاء ملحقون بأهل الكتاب من النصارى في أظهر أقوال أهل العلم. هذا الشرك في قوم إبراهيم وفي غيرهم لما أشركوا في الملائكة والجن جعلوا لها رموزا. ما هذه الرموز؟ هذه الأصنام والهياكل. وبه نعلم أن اتخاذ الأصنام أصله أنها رموز لهؤلاء الصالحين، ثم تطاول هذا بالناس الأمد، فذهبت تلك الأجيال وجاءت أجيال أخرى فاعتقدوا بهذه الأصنام أنها تنفع وتضر، فتمسحوا بها وصوروا لها صورا أخرى، جعلوها في مجالسهم وفي بيوتهم لأنها نسخ عن هذه الأصنام. فالأصل أن هذه الأصنام رموز للصالحين، تطاول بالناس الأمر فصارت إيش؟ أنها هي المقصودة بذاتها. ومن ذلك أن الأعرابي الجاهلي يخرج مسافرا فينزل في مكان يتعشى فيه فيتخذ أربعة أحجار، ثلاثة ينصبها أثافي لقدره، يعني مراتب يضع قدره عليها، والرابع ينصبه أمامه يعبده حتى يغادر هذا المكان. فقد بلغوا في هذه الناحية الحضيض الداني في الوثنية. من شواهد هذا ولا نطيل ما ذكره أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل الرياعي، وهذا ممن عمر، قالوا عاش 180 سنة، عاش 180 سنة، 90 سنة في الإسلام وقبلها 90 سنة في الجاهلية. يقول عبد الرحمن بن مل الرياعي أبو عثمان النهدي: أتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا في عالج. أين عالج؟ ما تعرفه؟ أشهد أنك تعرفه. شاطئ بحر إيش؟ ها؟ شاطئ بحر. أبعدت النجعة. رملي. شاطئ بحر رملي. ها؟ أين؟ ذكر في الحديث يشفع لأكثر من عدد رمي. اي وين هو فيه؟ الله أعلم. تعرف عالج وين هو فيه؟ الربع الخالف يسميه العرب بالرملة، وما زال اسمه إلى الآن عند العرب الرملة. اسأل الهواملة ولا الصياعر ولا الكروب ولا مرة، يقولك هالرملة، ما يقول الربع الخالي، سماها الربع الخالي المستشرقون. من يعرف وين عالج فيه؟ اي نعم، هي اسمها الرملة، لكن الربع الخالي تسمية حادثة من الرحالة التابعين للمخابرات، مخابرات دولهم. اين عالج؟ ترى كلكم تعرفونه، لكن لما تغير اسمه اغديتوه. ها العراق. عالج يا اخواني هي صحراء النفوذ الكبير، شمال حائل وجنوب سكاكا الجوف، 360 كيلو تمشي في بحار من الرمل، ومن الشرق للغرب من تيماء غربا الى يسمونها قذلها، شرقا حول 1000 كيلو. هذا الرمل العظيم اسمه عند العرب رمل عالج، وسماه المستشرقون والرحالة سموه بصحراء النفوذ الكبير، لأن النفد كثبان الرمل وهي نفوذ كثيرة، فسموها النفوذ الكبير، فغلب هذا الاسم على اسمه المشهور عند العرب. وهذا الآن يقع في غير هذا، الخمر وش تسمى الآن؟ مشروبات روحية، مشروبات فرفشة، ويسكي، شمبانيا، الاسم الدارج لها عند الناس عرق. ها؟ يأتي جيل بعد ذلك يقول لا هذه ما هي بحرام، الله ما حرمها، الله حرم الخمر ما حرم العرق. وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها، وحتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه. فوائد استثمارات مرابحة وغير ذلك من الأسماء. يقول أبو عثمان النهدي: أتانا داعي النبي عليه الصلاة والسلام ونحن في عالج، وكان أحدنا يعمد إلى لقحته. عالج هذه الصحراء ما فيها حجارة، وين الحجارة؟ تجدها عند جبل العليم، عليم الظما، والآن عليم الري والله الحمد، وهو عليم الظما في وسط النفوت، أو في جبل سمنان، جبل عنيزة الذي جهة جبة. أكثر المواقع هذه ما فيها جبال، والأصنام تكون في شيء يابس. قال: كان يعمد أحدنا إلى لقحته فيحلبها، فينزل الحليب شلونه أبيض على أرض رملية رملها أحمر، فييبس هذا المكان، فلا يزال يعبده ما زال قاطنا فيه. والعرب في الرمال ما تنزل فيها إلا وقت إيش؟ الرخاء في الربيع، أما في الحر لا، تأتي عند موارد المياه. شاهد على ما بلغوا فيه من حدث الداني، وهذا كله ثمرة تعظيم هل هؤلاء الصالحين سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو رسل أو جن أو كواكب، بأن جعل لها هذه الرموز بهذه الأصنام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع، وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء. الخامس من الأسباب: اتخذوا هذه الوسائط شفعاء، يشمل وسائط أحياء أو أموات، يتخذونهم شفعاء. فلو ذبح للنبي في حياته حتى يشفع له عند الله اتخذ النبي وسيطة. ولهذا لما جاء معاذ رضي الله عنه من أرض الشام ورأى النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يريد أن يخر له راكعا يسجد له بالركوع، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: مهما تصنع قال يا رسول الله رأيتهم يصنعونه لعظمائهم وأنت أحق من يعظم. قال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. نعم. كما أخبر عنهم تعالى بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. لاحظوا في آية الزمر وآية سورة يونس سماهم الله في الزمر أولياء وسماهم الله في آية يونس شفعاء، فهي تنويع لأسمائها باعتبار معناها، شفعاء يشفعون لنا عند الله وسائط، أولياء ويتخذون من دونها أولياء ما نعبدهم من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، لأنه جعل له مقام الولاية أي المحبة محبة التعظيم ومودة التعظيم، فصاروا عندهم أولياء سواء كانوا صالحين أو غير صالحين. وهذا الذي لأجله قرر علماء الدعوة أن الولاء والبراء قاعدة الدين. نعم. وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل، كما حكى الله تعالى في قصة صالح عليه السلام عن التسعة رهط الذين تقاسموا بالله أي تحالفوا بالله لنبيتنه وأهله، فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. نعم، هذا كان في سورة النمل، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، من إفسادهم قتلهم نبي الله جل وعلا لما تحالفوا بالله تقاسموا بالله أن يقتلوا هذا النبي وأهله، وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله لكنهم إيمان المشركين، آمنوا بالله ربا ربوبي في التوحيد وتوحيد الربوبية وأشركوا في العبادة. نعم. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله تعالى إذا هم يقنطون. وقال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. نعم، هذا كله من دلائل توحيد الربوبية في القرآن، وأكثر آيات القرآن في تقرير توحيد الربوبية. لكن لما قال الشارح فإذا علم هذا فالتوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية، لا يفهمن فاهم أو يظن ظان أن توحيد الربوبية غير مطلوب أو أن توحيد الأسماء والصفات غير مطلوب، لا، لكن التوحيد الأساس الذي دعت إليه جميع الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الله بالعبادة، وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية كما يتضمن توحيد الأسماء والصفات. ثم ساق الآيات، فمنها آية سورة الروم، قال فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي فطرة التوحيد لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وفي آية إبراهيم قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، لا شك في الله في ربوبيته، وبالتالي يجب أن يعبد سبحانه وتعالى. من السنة نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا. يولد ساذجا، الساذج اللي أبله ما يعرف، نعم، ساذج بفتح السين، ولا يقال، ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا، كما قاله بعضهم لما تلونا، أي لآية سورة الروم. فإن الله عز وجل قال في سورة الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة؟ الفطرة هنا هي فطرة الإسلام بالمعنى العام، وهو توحيد الله. ولهذا لو قدر أنه ينشأ هذا المولود لا تغيره التعليم والتربية والتدريب ويسلم من الشياطين، شياطين الإنس والجن، لنشأ هذا على فطرة التوحيد. ولهذا قال: فأبواه، لأن الأبوين المباشران للتعليم والتربية، فأبواه يهودانه يجعلانه يهودي، أو ينصرانه يجعلانه نصراني، أو يمجسانه يجعلانه مجوسي. ولم يقل أو يسلمانه، لأنه نشأ وجعله الله على الفطرة التي هي الإسلام. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. نعم، الحديث. هذا حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء. ومعنى حنفاء أي على حنيفية على التوحيد. فاجتالتهم الشياطين، اجتالتهم أي غيرتهم وصرفتهم عن هذا التوحيد وعن هذه الحنيفية، بمعنى أنها استخفتهم فذهبت بهم كل مذهب. والحديث في صحيح مسلم. وقوله فاجتالتهم الشياطين، أل هنا أل الاستغراق، فتشمل شياطين الإنس وقبلهم شياطين من؟ الجن. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. وفي قول الله جل وعلا: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزاء. نعم. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك، حيث قال صلى الله عليه وسلم: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمان ويسلمانه. وفي رواية: يولد على الملة، وفي أخرى: على هذه الملة. هذه روايتان في صحيح مسلم: كل مولود يولد على هذه الملة، أو يولد على الملة. ففيه معنى الملة أنها هي ملة التوحيد، وهي ملة أنبياء الله بعامتهم. فالإسلام هنا بالمعنى الإسلام العام. إذا علمنا هذا، فإنه قد جاءت أدلة عقلية مع الأدلة الشرعية دلت على توحيد الله بالربوبية. وهذا المبحث حتى ما يتهم العلماء بأنهم قصروا في بيان توحيد الربوبية. نعم، أكثر الانحراف والاضطراب والشرك وقع في توحيد العبادة، لأن توحيد الربوبية توحيد مركوز في الفطر. بماذا؟ بأن خالق الخلق ومنشئهم ومبدعهم هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه. الآن سيسوق لكم أربعة من أنواع الأدلة العقلية الدالة على صدق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أن أول حق لله علينا هو توحيد العبادة وتوحيد الربوبية فطري، بمعنى أن الإنسان مفطور على أن له خالق. تختلف المسميات، هناك من يسميه ببوذا، هناك من يسميه بالمبدع، فهو الذي خلقه. منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا، وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادة، فلا بد له من أحدهما، ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر، مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه. نقيضه عدم الاعتراف بأن له صانع وخالق، فإما أن يعتقد هذا أو هذا، ما في احتمال ثالث. ولا شك أن الحق الموافق للعقل والفطرة أن له صانع، أن له خالق. نعم. والثاني فاسد قطعا، يعني قال أنه لا صانع ولا خالق له. أي نعم. فتعين الأول، فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. نعم. إذا كان يقر بالصانع في الفطرة، فيبقى في الدليل العقلي أن هذا الذي صنعه إما أنه يحبه أو أنه يبغضه، وبغضه فاسد. إذن بقي أنه مع إقراره بصانعه أن يكون في قلبه إرادة له بمحبته، وهذا دليل على من العقل على توحيد الربوبية. ثانيا، ومنها أنه مفطور على قلب المنافع ودفع المضار بحسبه، وحينئذ وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه. نعم. فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. أن الناس مجبورون مفطورون على المنفعة لأنفسهم ولغيرهم، هذه فطرة. ولهذا تجدون من الكفار من ينفع غيره لأنه وافق الفطرة، وافق الفطرة بذلك. فهذه الفطرة إذا سلمت من التصريف بالتعليم والتوجيه بالتغيير استمرت على تحقيق هذه المنافع. وأعظم المنافع اعتقاد خالقها ومدبرها ومنشئها سبحانه وتعالى. نعم. ومنها أن يقال هذا ثالثا. أي نعم. صلى الله عليه. ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضيد لا يوجب العلم والإرادة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضض لم يقبلا. لو عندك جدار ولا عندك بهيمة وتقول للبهيمة لا تأكلين هالعلف، تضربها، تفهم ما تفهم؟ ها ما تفهم. لكن لو علمتها أنك إذا مسحت على ضرعها عطفت تتعلم. وكذلك الجماد لو تضربها الليل والنهار ما يتعلم، لأنه غير قابل للتعليم ولا للتحضير. أما المخلوق الآدمي إنسا وجنا ففيه قوة قابلة للحظ وقابلة لهذه المنفعة. نعم. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل، من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة. ما هو المقتضي السالم عن المعارض؟ هو ما ذكره، أن الفطرة السليمة تقر بأن لها خالقا ولأن لها مبدعا سبحانه وتعالى. نعم. ف فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. ولهذا قال في الحديث فأبواه يهودانه أي أفسدوا فطرته بالتهويد، أو ينصرانه أفسدوا فطرته بالتنصير، أو يمجسانه أفسدوا فطرته بماذا؟ بالمجوسية. وهذا كما هو في الدين كذلك في اللسان. لو نشأ ابنك عند أناس أعاجم بماذا ينطق؟ ينطق بلغته، ما ينطق بلغة أبوه، لغة أبيه وأمه، لأن اللغة ناشئة من أين؟ من التعليم. هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع والدليل الرابع: ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتف. نعم، إذا لم يحصل لهذه الفطرة من يفسدها من خارجها أو مصلح لها من الخارج وسلمت من هذا وهذا، لنشأت هذه وعندها القوة الكاملة للصلاح المقتضي لها، لأن مانع ذلك منتفي، فبقي الأصل وهو أنها تعرف ما ينفعها. وهكذا في أصل الدين في معرفتها ربها سبحانه وتعالى. هذه الأدلة وأمثالها العقلية لصدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وإقرار القلوب والفطر السوية بربها مما يصلح لمناقشة الملاحدة. وشعار الإلحاد بدأ يظهر في هذا الزمان، هو منتشر وفاشي أثناء الشيوعية، لأن ستالين جوزيف ستالين ومن قبله ومن بعده جعلوا الأديان أفيونا للشعوب فحاربوها، فبعثوا عقيدة الملاحدة الدهرية: الطبيعة تخلقنا والطبيعة تميتنا. فارتبط اسم الشيوعية بالملاحدة، لكن ما ظننا أنه يأتي الإلحاد بهذه الصورة إلى أبناء المسلمين وأبناء الموحدين. وهذا من أسبابه هذه الوسائط التي فضحت المستور وكشفته، وحصل بها التأثر مع ضعف في الإيمان وضعف في رسوخ الاعتقاد فيه، فأصبح منهج الشك الذي هو في الأسف فلسفة ديكارت تتطور عند الناس بصورة أو بأخرى، فاحتاج إلى مناقشة ومناظرة هؤلاء الملاحدة. والملاحدة موجودون في كل زمان لكن يقلون ويكثرون. ولهذا حكي عن بعض أئمة أهل العلم مناظرتهم بالدليل البدهي الساذج الذي لا يحتاج إلى تكلف. نعم. ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها فترسي بنفسها، وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله. وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضا. نعم، المتكلمون وفي عهد أبي حنيفة رحمه الله بدأ علم الكلام في التزهيد بالمحسوب بما وراء المحسوسات، وقالوا نعتني بتوحيد الربوبية، قال هذا أمر واضح. ثم ضرب لهم هذا المثل: لو أن سفينة في دجلة، دجلة النهر العظيم في العراق، ترسو بنفسها ثم تحمل نفسها بالطعام والمتاع والأوادم والبهائم، ثم تتحرك للضفة الثانية وتفرغ حمتها بنفسها، ترى أنت خبل، أنت لا يمكن هذا، لابد لها مدبر، لابد لها من يملأها ويفرغها. قال إذا كان هذا في سفينة فكيف بهذا العالم علويه وسفليه في نظامه البديع؟ هذا يحتاج إلى رب، إلى مدبر، إلى صانع، إلى خالق ليقرر لهم أن هذا أمر فطري. وذكر أن أبا حنيفة أيضا واعد قوما من الملاحدة، قيل من السمنية وقيل من غيرهم، الذين لا يؤمنون بالربوبية، ربوبية الله عز وجل، أن يناظرهم في يوم آخر يتم معهم مناظرة، فتأخر عليهم وقد اجتمع الناس، قالوا ها هذا شيخكم ذل وهرب، وتأخر أبو حنيفة عنهم قصدا. فلما تأخر الإمام أبو حنيفة عن هؤلاء حتى دخلوا في التحسيبات، وظن أنهم ظنوا أنه انهزم عن مناظرته، فجاءهم في أواخر الوقت، قالوا أينك؟ أهربت من المناقشة ومناظرة والجدال؟ قال بينما أنا أنتظر أن أنتقل إليكم، أنا في ضفة النهر الأخرى، أنتظر أن تأتي سفينة فتقلني. فبينما أنا كذلك إذ جاء خشب من مكان بعيد فتصاف ثم تسمر ثم قرب مني فركبت عليه ثم ساقني هذا الخشب إليكم. قالوا أنت مجنون تلعب علينا، هذا ما يمكن. قال سبحان الله العظيم، استغربتم فيه في سفينة وما استبعدتموه في خلق الله جل وعلا المبدع الذي أبدع هذا الكون في نظامه وفي كواكبه وفي دقيقه وفي جليله حتى يسير الجميع سيرا منتظما لا يضطرب ولا يتفاوت. قالوا فكان هذا من أسباب رجوعه إلى عقوله وإيمانهم. وهذا الدليل دليل بدهي ما يحتاج إلى كثير تكلف، لكن هؤلاء لما بنوا أمرهم على القيل والقال وبنوا أمرهم على الجدال والنظار احتاج المجادل معهم أن يسلك مسالكهم الصعبة الوعرة في ماذا؟ في التكلفات. وهذا المعنى كما يكون في الربوبية يكون في الإلهية. ولهذا يقول الشيخ محمد رحمه الله شيخ المجدد: والعامي الموحد يغلب ألفا من علماء الشرك برسوخ توحيده وضعف رسوخهم هم. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره. من هو صاحب المنازل؟ أبو إسماعيل الهرم. منازل السائرين هذا لشيخ الإسلام عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي وفي عام 481، وهو الكتاب الذي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين، شرح منازل السائرين في بيان منازل إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. إذن التوحيد الغاية والمطلوب الأهم عند المتكلمين وهم النظار، وعند المتصوفة هو توحيد الله بالربوبية، ولهذا انحرفوا أيما انحراف في توحيد الله بالعبادة. فأما المتكلمون النظار فأهملوه ولم يلقوا له بالا، وأما الصوفية فانحرفوا فيه لما صرفوا حق الله في هذا لغيره، لأن التوحيد الغاية والمطلوب الأعظم عندهم هو الربوبية. يقول الشيخ: وهؤلاء إن لم يكفروا بما يعبد من دون الله فإنهم من جنس المشركين، ما نفعهم إقرارهم بالربوبية، لأن الله يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فلا بد مع الإيمان بالله من الكفر بما سواه سبحانه، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نعم. والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أن يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله. هذا كثير في القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفلا تتقون. هذه النماذج في القرآن آيات كثيرة تنوعت في أساليبها وألفاظها دالة على هذا الأصل، ومؤداه الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الله بالعبادة. نعم. وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني. ما الأول وما الثاني؟ الأول ربوبية الله والثاني عبوديته، فجعلت الربوبية دليلا على العبادة. أي نعم. إذ كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني، فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك، فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى. وهذا جاء متنوعا في القرآن: وإذا ركبوا في الفلك، هذا من أساليب منوعة في هذا التقرير، تقرير توحيد الربوبية في استحقاق الله للعبادة. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ليه؟ لأنهم أيقنوا أن اللي ينفعهم في ظلمات البحار وتلاطم أمواجها هو واحد، ثم إذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، في الرخاء أشركوا، مع أنهم في الشدة وحدوا. هذا من التنويع في استحقاقهم إقرارهم بالأول لاستلزام الثاني، الأول الربوبية واستلزام الثاني الإلهية. ومنها ما سيسوقه في آيات سورة النمل، نعم، كقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ولهذا كرر هذا الاستفهام الإنكاري في موضعين، ففي الأول في الآية الأخرى الله خير أما يشركون، والثانية أإله مع الله. إذا كان هو الذي أبدع وهو الذي هيأ لكم المنافع ودفع عنكم المضار، فكيف يكون معه إله آخر؟ أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وش معنى يعدلون؟ القرآن يفسر بعضه بعضا. في أول الأنعام بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. العدل هنا هو الصرف، عدلوا عن حق الله فصرفوه لغيره. وفي هذه الآية أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أي بحق الله فيصرفونه لغيره. نعم، يقول الله تعالى في آخر كل آية: أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا. وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام. هذا القول قاله متأخر متكلمين ممن عنوا بالتفسير، قالوا معنى قوله أإله مع الله أي هل مع الله إله. لماذا؟ لأنه بنى هذا الاستفهام على ما ترسخ وترسب في ذهنه من أثر علم الكلام الفاسد الذي غاية التوحيد عندهم وتوحيد الربوبية. نعم، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى. من القوم؟ المخاطبون كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى يعبدونها، يقصدونها، يدعونها، يرجونها. نعم، كما قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. وكانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهذه دعوة مشرك مكة، كيف يكون هبل والعزى واللات ومنات وغيرها إلها واحدا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، شيء عجيب. وهذا من أساليب ردهم الحق بمألوفاتهم التي نشأوا عليها هم وآباؤهم من قبلهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة. نعم، لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها. قال تعالى: جعل الأرض قرارا وجعل. أمن جعل الأرض قرارا؟ ما عندي شيخ. لا، صلحوها. أمن جعل الأرض قرارا؟ قال تعالى: أمن جعل الأرض قرارا. إن كان الشارح ساقها مساق الخبر، ساقها مساق الخبر، وهذا محتمل، لكن أما وقد رسمت برسم الآية يؤتى بها من أولها: أمن جعل الأرض قرارا. نعم، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. وهذا هو الأظهر، لأن هذه الآية تتمة لآيات النمل في قول الله جل وعلا: قل الحمد لله. تتمة الآية وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال بعدها: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فختمها بقول أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. فتكرار إله مع الله تحقيق لهذا التوحيد المطلوب المأمور به، وهو توحيد الإلهية، توحيد الله بالعبادة. نعم. بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية يكون أول أمر يواجهك في المصحف هذه الآية، فإنها في أوائل سورة البقرة، ما قبلها خبر. أول أمر يأتيك في المصحف بعد الفاتحة وبعد البقرة، في أول البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذه الآية هي التي بنى عليها شيخ الإسلام كلامه في كتابه العبودية، فإنه بنى كتاب العبودية له وقاعدة العبودية على هذه الآية. نعم. وكذلك قوله في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. ففي هذا استدلال بالنفع والضر، وبالخلق والإنشاء، وبالإيتاء أنه للمستحق للعبادة، وهو استدلال بالربوبية على الألوهية. نعم. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد، داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة، كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول، فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر، رحمة من الله بخلقه. لماذا سمى هؤلاء المتكلمين بالنظار؟ النظار جمع مناظر، لأن علمهم قام على الجدل وعلى المناظرة وعلى إفحام الخصم، هذا علمهم. توحيد الغاية عند المتكلمين وعند الصوفية وشو؟ ربوبية. توحيد الربوبية. الشيخ يقرر يقول: لما كان هذا التوحيد الذي هو غاية عند هؤلاء هو توحيد الربوبية، فإن الربوبية داخل في توحيد العباد الذي جاءت به الرسل، والأدلة والدلائل عليه كثيرة، دلائل إثبات الخالق دالة عليه، ودلائل صدق الرسول دالة عليه. وفيه قاعدة أن كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر وأوضح، هذه قاعدة، كل ما احتاج الناس إليه فإن دلائله أوضح. ولهذا يقولون في مدارك البديهة: هل يحتاج النهار إلى دليل؟ إذا كان النهار يحتاج إلى دليل فيحتاج أن سيراجع عقله، إذا كان النهار يحتاج إلى دليل، ولا يرى النهار إلا من هو أعمى في نفسه، مع أنه يحس بالنهار بحواس أخرى كالشمس، وكأن يكون حاله في النهار إذا كان عماه من صدوق من سقوط الجفنين أشد وضوحا من الليل في سواده. ولهذا غمض في النهار وغمض في الليل، ترى في تغميضك في النهار أنه أوضح من تغميضك في الليل. نعم. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها، والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، وهي يعني الشيء الواضح الضروري ليس من الفصاحة في البيان أن يكرر، المعلوم لا يحتاج إلى بيان. أي نعم. وهي طريقة القرآن بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما عندنا طريقة برهانية تحتمل معنيين، تحتمل طريقة البرهانية عند إخواننا أهل السودان، هذا ليس المراد، ليس المراد به الطريقة الصوفية البرهانية المنتسبة إلى إبراهيم البرهاني، لا، طريقة برهانية أي طريقة قامت على الحجة. سبب ذلك لأنهم لم يعنوا بالقرآن وتفهمه وتدبره، وإنما عني بزبالات أفهام الناس وأقوالهم حتى صارت هي المحتكم. قال فلان، قال إرسطو، قال بطليموس، قال ابن سينا، قال أبو علي الجبائي. أما لو عنوا بالقرآن ما احتاجوا لمثل هذا. والأمثلة المضروبة في القرآن كلها تدور على تنشيط الذهن والتفكر فيه والتدبر ليصل إلى الحقائق. في قول الله جل وعلا في آخر الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وش قال الله بعدها؟ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. التفكير والتدبر والتأمل الذي مدح الله عز وجل فاعلا أنه يوصل النتائج العظيمة في البراهين القوية لاستحقاق الله بالعبادة كما استحق الربوبية. نعم. بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه. ولما كان الشرك في الربوب نعم ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع. نقف على هذا، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. هذا موضع يحسن الوقوف عليه. في شيء؟